الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإن من أخطاء الشائعة عند بعض الناس إذا صلى رجل معه آخر تجد المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذا خلاف السنة، وإن كان قال به بعض العلماء كالشافعية وغيرهم لكنه خلاف السنة. السنة أن يقف المأموم إذا كان مع الإمام بحذاء الإمام، كما جاء في صحيح البخاري قال البخاري باب يقوم المأموم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. ثم ساق بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقمت عن يساره، قال فأدارني فجعلني عن يمينه، وجاء في رواية حذائه يعني ملاصق له. وفي موطأ مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله قال صليت مع عمر بن الخطاب سبحة الضحى فجعلني عن يمينه بحذائه، أي جعل قدم المأموم مع قدم الإمام. هذه السنة. أما أن يتأخر مأموم عن الإمام فهذا خلاف السنة، وإن كان قال به بعض العلماء، والله أعلم.